السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج اليوم الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد للعلامة ابن العطار رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فصل، أحكام المعتقدات في صفاته سبحانه قطعية. نعم. صلى الله عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف علي بن العطار رحمه الله تعالى: فصل، أحكام المعتقدات في صفاته سبحانه قطعية لا يتصور الاختلاف فيها، فما ثبت منها في الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، ولا نقول إنه يجب الجمع بين المختلف منها ظاهرا، كما يجب الجمع بين المختلف من الأحاديث في الأحكام الفروعية لما يلزم من الكفر في الأول دون الثاني، بل الاجتهاد في ذلك وتأليف الأدلة الفروعية مثاب على الخطأ فيه، بخلاف الخطأ طيب الأصول فإنه كفر. ولما يلزم من قياس الغائب على الشاهد وهو ضعيف في الفروع باطل في الأصول. إذا عرفت هذا حصل لك الشفاء وخلصت من الشقاء وسلمت من الآفات واتصلت بالمقامات العليات ونزلت الأمور منازلها وفرقت بين الربوبية والعبودية والوحدانية والمثنوية. فالوحدانية خاصة به في كل شيء، والمثنوية خاصة بنا في كل شيء، فمن قدم المثنوية على الوحدانية أو شبهها بها فقد ضل وتعب وأتعب وكل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن أحكام المعتقدات في صفاته سبحانه وتعالى قطعية، وإنما حكم بقطعيتها لقطعية الدليل الذي ثبتت فيه، وهو كتاب والسنة. وما ثبت منها في الكتاب والسنة فإنه يجب الإيمان به، وإنكار ذلك لا يخلو من حالين: أحدهما أن يكون إنكار جحود، فهذا كفر لما يتضمنه من التكذيب لخبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر إنكار تأويل، فهذا لا يكون كفرا، فإنما يكون فسقا باعتبار قوة المسوغ للتأويل أو ضعفه. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يفرق به في جواز الاجتهاد في الأحكام الفروعية دون الأحكام الأصولية، لأن الخطأ في الأصول كفر، ومراده بالأصول المسائل الاعتقادية الخبرية، كما أن مراده بالفروع المسائل العملية الطلبية. وقسمة الدين إلى أصول وفروع على المعنى المذكور قسمة محدثة وضعها المعتزلة وبنوا عليها أحكاما ثم سرت إلى غيرهم. تقسيم الدين إلى أصول هي الخبريات العقديات، وفروع هي العمليات الطلبيات، تقسيم حادث ولا مستمسك لقائله من الشرع، وهو المعنى الذي أنكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. وأما القول بأن مراتب مسائل الدين تتفاوت، فمنها ما هو أصول وفروع باعتبار جريان الاجتهاد فيها، فهذا صحيح، وهو الذي دل عليه الدليل كما ثبت عند البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. المسائل الدينية منها ما يجري فيه الاجتهاد ومنها ما لا يجري فيه الاجتهاد، فتسمية ما لا يجري فيه الاجتهاد أصولا وتسمية ما يجري فيه الاجتهاد فروعا هذا له أصل صحيح من السنة، وهو الواقع في تصرف أهل العلم، فإنهم لا يجعلون مسائل إلى الديانة على نمط واحد وفي سمت مضطرد لتفاوت مقاديرها، فعند ذلك يتبين أن أصول الدين وفروعه إطلاق له معنيان، أن أصول الدين وفروعه إطلاق له معنيان، أحدهما أن الأصول هي العقائد الخبرية، أن الأصول هي العقائد الخبرية، والفروع هي العملية الطلبية، وهذا باطل. والآخر أن الأصول ما لا يجري فيه الاجتهاد، والفروع ما يجري فيه الاجتهاد، وهذا حق، وهذا حق. وحينئذ فإنه يكون من المسائل الخبرية العقدية ما لا يقبل الاجتهاد، ومنها ما يقبل الاجتهاد ويجري فيه. وتقدم قريبا مسألة رؤية الكفار ربهم يوم القيامة، وأن أهل السنة مختلفون فيه على ثلاثة أقوال. وما تعلل به المصنف رحمه الله تعالى بكون الخطأ على إرادة أنها العقديات أنه كفر بقوله ولما يلزم من قياس الغائب على الشاهد، أي قياس الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهو ضعيف في الفروع باطل في الأصول، أي من جهة قياس الصورة، فلا تعويل عليه فيما ذكره في كون الاجتهاد في الأصول يكون كفرا، وإنما محله إذا كان اجتهادا في الأصول فيما لا يقبل الاجتهاد، أما إن وقع فيها فيما يقبل الاجتهاد فإن ذلك لا كفر فيه، كالمسألة المتقدمة في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة. وأما إثبات الكرسي مثلا أو إثبات العرش فإن هذه مسائل لا تقبل الاجتهاد، ومنكرها إنكار جحود هو كافر لتكذيبه في القرآن الكريم. ثم ذكر رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الفصل أن من ميز ذلك وعرف مراتب المعتقدات حصل له الشفاء وخلص من الشقاء، إلى آخر ما ذكر. صلى الله عليه وسلم. فصل. والقرآن كلام الله، وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، من قال بخلقه فقد كفر، إذ هو صفة من صفاته وهي قديمة، وهو الذي نزل به جبريل صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو الذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم كلام الله، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، وهو الذي توعد الله سبحانه من قال بأنه قول البشر أن يصلي وسقر في قوله تعالى إخبارا عن قول الوليد بن المغيرة إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، الآيات. وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسن، ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ، ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف الإسلام أنواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله، وهو القرآن الذي نقول إنه غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ويجب أن نعتقد جميع ذلك، وأنه كلام الله منه بدأ من كيفية القول وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه ووعده حيث قال سأصليه سقر، وعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، فعلمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله تعالى في صفاته ليس كالبشر. قلت ونبغ الطائفة فتكلمت بكيفية كلام الله وهل هو بحرف وصوت عم كما نتكلم به، وكل هذا بدعة محدثة يلزم منه الحكم في صفات الله تعالى بالقياس، وقياس الغائب على الشاهد وهما باطلان والله أعلم. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خلد قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نقول نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقهم. وأما اللفظ بالقرآن فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: ومن زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وقال ابن مهدي الطبري: ومن قال إن القرآن بلفظه مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وقال إسحاق بن راهوية لما سئل عن اللفظ بالقرآن قال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قول الغناء والشفاء وفي اتباع الرشد والهدى، ومن يقول قوله مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، يقول الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقول غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمه الله برضوانه عليه. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: والذي حكاه ابن جرير عن أحمد بن حنبل أن اللفظية جهمية صحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وأدرجوه في هذا القول ذي اللبس، لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقصدوا وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد جهمية. وأما ما حكاه عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث هذا من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وأتوا عما نهوا عنه من الضلالات وخاضوا في مثل هذا الكلام الذي لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال أحمد: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه، وكل بدعة مبتدعة. ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد حكى البيهقي عن أحمد بن حنبل نحو هذا الكلام بإسناده لي، وأنه ترك الكلام فيه ورعى. قال: وللسلف والخلف من أهل الحديث طريقان، أحدهما التفصيل بين التلاوة والمتلو، ومنهم من أحب ترك الكلام فيه مع إنكاره قول من زعم أن لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال البيهقي: لا أقول القرآن خالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل ليس منه ببائل. هذا هو مذهب السلف والخلف من أصحاب الحديث، أن القرآن كلام الله عز وجل وهو صفة من صفات ذاته ليست ببائنة منه. قال: وإذا كان هذا أصل مذهبه في القرآن فكيف يتوهم عليهم خلاف ما ذكرنا في تلاوتنا وكتابتنا وحفظنا، إلا أنهم في ذلك على طريقين وذكرهما كما حكينا صور الكفر بالقرآن. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: من كفر بالقرآن. هذه زيادة، النسخة الثانية فيها صور الكفر بالقرآن، النسخة الثانية أحد من النسخة الثانية ما فيها، هو زادها للبيان، كان ينبغي أن يجعلها بين معقوفتين فلا تقرأها. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. وهذا متفق مجمع عليه لا خلاف عند أحد من المسلمين فيه. قال القاضي عياض رحمه الله: واعلم أن من استخف بالقرآن ومصحف أو بشيء منه وسبهما وجحده شيئا منه وآية وكذب به أو نفى ما أثبته على علم منه وكذب بشيء منه وكذب بشيء مما صدح به فيه من حكم أو خبر أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر، والمراء يكون بمعنى الشك ويكون بمعنى الجدال بالباطل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جحد آية من القرآن من المسلم فقد حل ضرب عنقه، وكذلك من جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة أو كفر بها أو نعنها أو سبها واستخف فهو كافر. فقد أجمع المسلمون على أن المتلو في جميع الأقطار المكتوبة في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس أنه كلام الله وحي منزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يستمر عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع، وأجمع على أنه ليس من القرآن، وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذا أنه كافر. ولهذا رأى مالك رحمه الله قتل من سب عائشة رضي الله عنها بالبرية لأنه خالف القرآن، ومن خالفه قتل، أي لأنه كذب بما فيه. قال القاضي عياض رحمه الله: وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره. وقال ابن القاسم: من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما يقتل. وقاله عبد الرحمن بن مهدي. وقال محمد بن سحنون: في من قال المعوذتان ليست من كتاب الله يضرب عنقه إلا أن يتوب. وكذلك كل من كذب بحرف منه. قال: وكذلك يشهد شاهد على من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما، وشهد آخر عليه أنه قال: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا، لأنهما اجتمعا على أنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عثمان بن الحداد: جميع من انتحن التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من التنزيل كفر. قلت: ومن كفر بحرف منه كفر به كله. وبه قال ابن مسعود وأصبغ بن فرج: ومن كفر به وببعضه فقد كفر بالله، وليس هذا مختصا بالقرآن، بل كل من كفر بشيء مما يجب الإيمان به فقد كفر بالله. إن الكفر بالله لا يتجزأ بالإجماع بخلاف الفسق بالمعاصي، فإنه يتجزأ عند أهل السنة. ولهذا من تاب من ذنب قبلت توبته عندهم، وليست التوبة من جميع الذنوب شرطا في صحة التوبة من الذنب الواحد، خلافا للمعتزلة بخلاف الكفر، فإن التوبة من كل كفر شرط في صحة التوبة منه بالإسلام إجماعا، والله أعلم. قال القابسي: حين سئل عمن خاصم يهوديا فحلف له بالتوراة، فقال الآخر: لعن الله التوراة، وشهد عليه بذلك شاهد. ثم شهد آخر أنه سأله عن القصة فقال: إنما لعنت توراة اليهود. فقال أبو الحسن القابسي: الشاهد الواحد لا يوجب القتل، والثاني علق القتل بصفة تحت من التأويل، إذ لعله لا يرى اليهود متمسكين بشيء من عند الله لتبديلهم وتحريفهم، ولو اتفق الشاهدان على لعن التوراة مجرد نطاق التأويل. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحد وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقراءه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه سجلا أشهد فيه على نفسه في مجلس الوزير أبي علي بن مقلة سنة 23 و300. قال: وافتى أبو محمد بن أبي زيد بالأدب في من قال لصبي: لعن الله معلمك وما علمك، وقال: أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن. قال أبو محمد: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. هذا آخر كلامه. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن كل من قال قولا لزم منه استنقاص بالدين أو استهانة به أو بما هو مضاف إليه مما هو مضاف إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، حتى لو قال للمسجد مسجد للفقيه فقيه أو استهان بالعلم وبأهله أو بالصالحين واستهزأ بالصلاة وبأهلها فإنه يكفر في جميع ذلك ولم يخالفه أحد في جميع ذلك. وينبغي استنقاص المحرفين من العلماء والمغيرين العلم والمذلين له والبائعين له بثمن بخس من عرض الدنيا وشهواتها، ومقتضى الكتاب العزيز والسنة النبوية تكفيرهم سواء إن كانوا متأولين أو متعمدين، ولا يكفر منتقص ولا يفسق بل هو مثاب عليه، خصوصا إذا قصد التنفير عما هم عليه وإظهار الدين والقيام به، والله تعالى أعلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الاعتقاد بين فيه القول في القرآن الكريم وأن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، والجملة الثانية وهي قولهم غير مخلوق زيادة احتيج إليها لما ارتفعت قرون الاعتقادات الباطنة بالقول بأن القرآن مخلوق على لسان الجهمية، وإلا فالسلف الأوائل لم يكونوا يجاوزون ما جاء في القرآن والسنة من الخبر عن القرآن بأنه كلام الله، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا المأخذ هو مأخذ من كره من السلف أن يقول العبد غير مخلوق، لأن الحاجة حينئذ لم تكن إليه موجودة. ثم لما ظهرت قرون البدعة في زمن الجهمية وزعموا أن القرآن مخلوق، كان من تمام الإفصاح عن المعتقد السني في القرآن أن يقال إنه كلام الله غير مخلوق. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من قال إنه قول البشر، كما قال تعالى: إن هذا نقلا عن الوليد بن مغيرة، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فتوعده الله عز وجل بقوله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذا القرآن الكائن كلام الله هو المحفوظ في الصدور، المكتوب بالألسن، المكتوب في الصحف، كما قال كيفما تصرف بقراءته قارئ ولفظ بقراءة قارئ، هذه الصواب صفحة 153، كيفما تصرف بقراءة قارئ ما كما أثبت الناشئ، ولفظ لافظ وحفظ حافظ إلى آخر ما ذكر، فإنه لا يخرج عن كونه القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. ثم قال ويجب أن نعتقد جميع ذلك من كونه كلام الله غير مخلوق. ثم قال وأنه كلام الله منه بدأ، أي ظهر فتكلم به سبحانه وتعالى فهو يضاف إليه. ثم قال بلا كيفية قولا، أي بلا تحديد كيفية تلك الصفة التي قال الله سبحانه وتعالى بها لما تكلم بالقرآن الكريم. فنؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ. وزاد أهل السنة في تمام اعتقادهم وإليه يعود، وأظهر الوجوه في معنى إليه يعود أنه يرفع في آخر الزمان من السطور والصدور، كما ثبت بذلك الأدلة النقلية من السنة وانعقد عليه الإجماع. وللضياء المقدسي رسالة مفردة في بيان ذلك. ثم قال وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق في كلام البرية يعني الخليقة. ثم ذكر أن من اعتقد أن هذا هو قول البشر فإنه كافر، لأن القرآن كلام الله فهو صفته وليس شيء من صفاته مخلوقة. فالقول بكونه ككلام البشر أو أنه قول البشر يقتضي كون شيء من صفات الله عز وجل مخلوقا، واعتقاد ذلك كفر. ثم قال رحمه الله تعالى قلت ونبغت طائفة، أي ظهرت طائفة فتكلمت بكيفية الله وهل هو بحرف وصوت كما نتكلم به، وكل هذا بدعة محدثة يلزم منه الحكم بصفات الله بالقياس إلى آخر ما ذكر. ومورد قوله وهل هو بحرف وصوت كما نتكلم به حتى يصحح كونه بدعة محدثة مستكن في التشبيه الوارد في قوله كما نتكلم به، أي أن يشبه كلام الله سبحانه وتعالى بكلام البشر، فهذا هو البدعة المحدثة. وأما اعتقاد أنه بحرف وصوت باعتبار معنى الصفة فهذا لا مفك منه، فإن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت فيما تعرفه العرب من معنى الصفة. وتبعا لذلك فإن أهل السنة يعتقدون أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، وتظهرت على ذلك أدلة عديدة من القرآن والسنة النبوية. فوجه ما ذكره من البدعة والإحداث يمكن أن يكون بالنظر إلى قوله كما نتكلم به، بأن يكون هؤلاء طلبوا أن يقيسوا كلام الله سبحانه وتعالى ما يعرفونه من أحوال كلامهم. ثم أفاض رحمه الله تعالى في النقل عن أهل العلم تقريرا وتأكيدا لما سلف من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أو انباها إلى طائفة متسترة وهي الطائفة اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فإن هؤلاء جهمية لكنهم كانوا يتسترون في إخفاء مذهبهم ولا يصدعون بقولهم إن القرآن مخلوق، وإنما يقولون لفظي بالقرآن مخلوق يريدون الخبر عن هذا المتلو المقروء أنه مخلوق. فالجهمية في كلام الله سبحانه وتعالى طائفتان، الطائفة الأولى الجهمية الحقيقية وهي المصرحة بأن القرآن مخلوق، والثانية الجهمية الحكمية الجهمية الحكمية، وهي القائلة لفظنا بالقرآن مخلوق، رحمك الله، لفظنا بالقرآن مخلوق، يريدون التستر بذلك والتوصل به إلى ما صرح به الأوائل، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في موضع من كلامه أنهم راموا التدرج به إلى ما كان عليه نفاة كون القرآن غير مخلوق ممن يدعي أن القرآن مخلوق. وذكر رحمه الله تعالى في ذلك نقولا عن جماعة من أئمة الهدى كأبي بكر إسماعيل وأبي مهدي الطبري وإسحاق بن راهويه رحمهم الله تعالى، ثم أتبعهم بالنقل عن أبي جعفر محمد بن جرير في كتابه المعروف بصريح السنة، وهو جزء مختصر في بيان جملة من عقائد أهل السنة، ومن جملة ذلك تلك المسائل المذكورة فيه مسألة اللفظية، ونقل فيه ابن جرير عن الإمام أحمد أن اللفظية جهمية تستروا بهذا مع اعتقادهم أن القرآن مخلوق، كما نقل الصابوني عن ابن جرير عن أحمد بن حنبل أنه قال إن اللفظية، والذي حكاه ابن جرير عن أحمد بن حنبل أن اللفظية جهمية صحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وأدرجوه في هذا القول للبس لئلا يعدوا في زمرة جهم، إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر رحمه الله تعالى توجيه ما جاء عن الإمام أحمد أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ووجه كونه مبتدعا أن السلف الأوائل لم يكونوا يصرحون بمثل ذلك، وإنما كانوا يقولون القرآن كلام الله، فلا يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، فهو معنى، فهو لفظ مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا. وأكثر من تدرع بمثل ذكر اللفظ عند القرآن هم المتسترون بمذهب الجهم، فينبغي مجافاته وتركه. ثم ذكر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن المبارك أنه قال من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر، وأعاد نقله كذلك عن عبد الله بن مسعود وأصبغ بن الفرج في مقام مستقبل، ومحل هذا في الحرف المجمع عليه، أما ما جرى من اختلاف القراءات فإنه لا يدخل في هذا الباب، فإن لكل قوم قراءتهم، وربما كان في بعض القراءات أحرف زائدة لم تتصل بغيرهم، فإذا أنكرها غيرهم باعتبار ما اتصل به لم يكن ذلك معيبا، لأن الذي انتهى إليه علمه هو إثبات القرآن دون هذا الحرف، كقراءة ملك ومالك، فإن من يقرأ مالك يزيد ألفا، فمثل ذلك لا يدخل في هذه المسألة المذكورة عند أهل العلم، وإنما محلها إنكار الحرف المجمع عليه أنه من القرآن، فمن أنكر كون حرف من القرآن مما أجمع عليه أنه منه أنه ليس من القرآن فإنه يكفر. ثم نقل في ضمن ذلك عن القاضي عياض اليحصري رحمه الله من كتاب الشفاء أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منهما أو سبهما أو جحده إلى آخر ما ذكر فإنه كافر عند أهل العلم بالإجماع، لما فيه من الاستخفاف والاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث المراء في القرآن كفر، رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح. والكفر المذكور فيه له نوعان باعتبار معنى المراء، أحدهما أنه كفر أكبر إذا كان المراء بمعنى الشك، أحدهما أنه كفر أكبر إذا كان المراء بمعنى الشك، والآخر أنه كفر أصغر إذا كان المراء بمعنى التنازع والاختلاف. إذا كان المراء بمعنى التنازع والاختلاف المؤدي إلى المجادلة بالباطل، المؤدي إلى المجادلة بالباطل ووقوع الخصام بين المسلمين. ثم ذكر حديثا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جحد آية من القرآن من المسلمين فقد حل ضرب عنقه. رواه ابن ماجه وغيره، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتبع ذلك بنقل إجماع المسلمين على أن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصاحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان، مما جمعه الدفتان يعني جلدة المصحف وغلافاه اللذان يضمان ما بينها ما بينهما من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس، أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا اختلاف بين المسلمين في ذلك. والمنقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عدم كتابة المعوذتين في المصحف ليس من جنس إنكار قرآنيتهما، وإنما كأنه رأى مع كونهما قرآنا أنهما دعاء، فلم يرى إثباتهما في المصحف مع اعتقاده أنهما قرآن، فيكون هذا الإجماع صحيح. ولا يقدح فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى إدراج المعوذتين في قسم المصحف، لأن ما أخذ ابن مسعود هو كونهما دعاء يتعوذ به لا أنهما ليس قرآنا، لأن نقل القرآن اتصل من وجوه بعبد الله بن مسعود وفي ضمنه إثبات المعوذتين. ومن ذلك رواية حفص عن عاصم فإنها تنتهي في أحد طرقها إلى ابن مسعود، ذلك بقراءة عاصم على زيد بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه. والقراءة المتلقاة من هذا الطريق هي جامعة للمعوذتين في التلقي. ثم نقل رحمه الله تعالى بعده عن الإمام مالك أنه ذهب إلى قتل من سب عائشة بالفرية لأنه خالف القرآن، يعني لتكذيبه القرآن المتضمن براءة عائشة رضي الله عنها، فيكون كافرا لإنكاره ما جاء في القرآن. ثم نقل عن القاضي عياض قوله: ووقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب يعني القرآن أو خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره. والحديث المجمع على نقله المراد به المتواتر الذي لا يمكن دفعه، فما كان من هذا الجنس صار قطعيا. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما في هذا المعنى مقررا له بالنقل عن جماعة من الأئمة وما نقله عن محمد بن سحنون أنه في من قال المعوذتان ليست من كتاب الله يضرب عنقه، محله من أراد إبطال قرآنيتها. أما على الوجه الذي ذكره ابن مسعود من عدم إثباتها من في المصحف فلا وجه له. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن كفر بحرف كفر به كله، أي من كفر بشيء من القرآن فإنه يكون كافرا في القرآن كله. وعلل ذلك بقوله: لأن الكفر بالله لا يتجزأ بالإجماع. ومقصوده بقوله أن الكفر بالله لا يتجزأ بالإجماع أن العبد متى وقع في مكفر واحد حكم بكفره، ولا يستلزم أن يقع في جميع المكفرات حتى يحكم بكفره، فمتى وقع في مكفر واحد ألحق بالكافرين. هذا وجه كلامه، لأنه يريد أن الكفر لا يكون شعبا، فإن الكفر يكون شعبا والنفاق يكون شعبا والإيمان يكون شعبا، لكن مراده المعنى المتقدم. ثم نقل نقولا في تأييد ما سلف من أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأن من أنكره أو شيئا منه فإنه يكفر، وضمن ذلك قصصا وأحوالا نقلت في بعض أخبار المقرئين كابن شنبود أو معلم القرآن كالخبر الذي في فتية أبي محمد ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. ثم ختم هذا الفصل بقوله: وعند الإمام أبي حنيفة أن كل من قال قولا لزم منه استنقاص بالدين أو استهانة به أو بما هو مضاف إليه مما هو مضاف إلى الله تعالى ورسوله فإنه يكفر حتى لو قال المسجد مسجد للفقيه فقيه إلى آخر ما ذكر. فإن خرج هذا أو غيره مخرج السخرية والاستهزاء والاستنقاص بالدين فإنه كفر، وإن خرج على غير هذا المخرج فإنه لا يكون كفرا، كمن يخبر عن صغر جرم مسجد وضيقه بأن يقول مسيجد لم يرد الاستخفاف والاستهزاء به فلا مدخل له فيما جاء عن أبي حنيفة وهو المشهور في مذهب الحنفية. ثم ختم هذا الفصل بقوله: وينبغي استنقاص المحرفين من العلماء والمغيرين العلم والمدلين له والبائعين له بثمن بخس من عرض الدنيا وشهوتها، ومن استنقاصهم الإعراض عن تلقي العلم عنهم وعدم المبالاة بهم، فمن ظهر تحريفه وضلاله وغيه وإبطاله فإنه يتجافى ولا يقبل عليه. ثم ذكر أن مقتضى الكتاب العزيز والسنة النبوية تكفيرهم سواء إن كانوا متأولين أو متعمدين، وفي هذا المقتضى الذي ذكره منازعة ليس في القرآن والسنة ما يدل على تكفيرهم ولا سيما مع التأويل، فمن وقع في شيء من ذلك فقد وقع في كبيرة من الكبائر، فمن حرف أو بدل لشهوته من العلماء أو تكلم في الدين وفق ما يريده الناس على خلاف دين الله سبحانه وتعالى فإنه يكون فاسقا، وأما كفره فينظر إلى تعلقه بوقوعه في مكفر سوى أصل المسألة من التغيير والتحريف وبيع الدين بثمن بخس من عرض الدنيا. ثم قال: ولا يكفر منتقصهم ولا يفسق، أي من تعرض لإبطال مقالات أولئك والرد عليها، بل هو مثاب عليه خصوصا إذا قصد التنفير عما هم عليه وإظهار الدين والقيام به، ففاعل ذلك مجاهد، فإن من أبواب الجهاد الرد على المبطلين كما قال بعض السلف: الراد على أهل البدع مجاهد، فمن انتصب للرد على أهل الضلال والبدع فإنه مجاهد في حفظ حوزة الدين، لكن هذا الجهاد لا يقوم به إلا من تضلع في فهم الدين وعلم أحكامه فتكون له قدرة في الإبانة عنها بما آتاه الله عز وجل من رسوخ العلم فيها، فلا ينبغي أن يتعرض للقيام بهذه الوظيفة كل أحد، وإنما يترشح لها المتمكن من العلم الراسخ فيه. ومن القواعد البديعة المؤصلة لهذا الأمر ما ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم أن البدع والمقالات الضالة لا يتصدى للرد عليها إلا العلماء الراسخون، لأن الراسخ له مكنة في تمييز الحق من الباطل ومعرفة كيفية رد الباطل، وأما الخلي من العلم الراسخ فإنه ربما ولغ في شيء من هذه الشبهات سرت إليه من الولوج في الرد على أهل البدع والضلال فيشرب قلبه هذه البدعة فربما انتحل مقالتهم التي قالوا. ينبغي أن يصون المرء قلبه عن الدخول في معتركات الشبهات لئلا يلتقط قلبه شيئا منها مع ضعف العلم واليقين فيشرب ذلك الضلال وينصير من أهله. صلى الله عليكم. قاعدة: يجب أن نعتقد أن القديم قديم وأن الحادث حادث، وأن تعلق الحادث بالقديم لا يكسبه القدم ولا يخرجه عن حدوثه، وأن القديم إذا ظهر على مظهر الحادث لا يخرجه عن القدم بل يكسبه شرفا ويضاما ويطلق عليه اسمه وحكمه شرعا، وليس حكم إلا للشرع والله أعلم. فإذا تعلق المحدث بالقديم تعلقا افتقاريا حصل له الإدناء فمن قرب وأذن ينبغي له، ينبغي له ألا يخرج عن وصفه، فإن خيل له الهوى أنه مفتقر إليه أو مستعان به، أو له شركة ما بحلول أو اتحاد أو اتصاف بوصف القدم في شيء ما من وجود غيره أو حدوثه من حيث علم الله عز وجل به، ضل وخرج عن الإسلام. والله يعلم المفسد من المصلح والجاهل من العالم، والله أعلم. قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة ما يجب اعتقاده من أن الخالق خالق وأن المخلوق مخلوق، هذا معنى قوله أن القديم قديم وأن الحادث حادث، ثم قال وأن تعلق الحادث بالقديم لا يكسبه القدم ولا يخرجه عن حدوثه، والمراد بهذا التعلق القيام بوظيفة العبودية، فإذا قام العبد بوظيفة العبودية مستكملا لها وهو حادث فإن ذلك التعلق بالعبودية لا يكسبه القدم، أي لا يصير له اتصال بالله سبحانه وتعالى على وجه الحلول أو الاتحاد به، فلا يخرج مهما كملت عبوديته عن حدوثه، أي أنه مخلوق. ثم قال وأن القديم إذا ظهر على مظهر الحادث لا يخرجه عن القدم، يعني أن الصفات الإلهية إذا تبدت آثارها على المخلوق الحادث فإن ذلك لا يخرج الله سبحانه وتعالى عن كونه متصفا بصفاته أزلا، بل ذلك يكسب المخلوق شرفا وإعظاما ويطلق عليه اسمه وحكمه شرعا، وليس حكم إلا للشرع مع اعتقاد انفصال الخالق عن المخلوق. ثم قال في تقرير هذا المعنى الذي ذكرناه فإذا تعلق المحدث بالقديم تعلقا افتقاريا، يعني بالعبادة والانكسار والتضامن لله سبحانه وتعالى، حصل له الإدناء يعني التقريب من الله سبحانه وتعالى، فمن قرب وأدني ينبغي له أن لا يخرج عن وصفه، أي عن وصف كونه مخلوقا عبدا لله سبحانه وتعالى، فإن خيل له الهوى أنه مفتقر إليه أي أن الله يحتاج إليه، أو مستعان به أي أن الله يستعين به، أو أن له شركة ما أي اتصالا ما بحلول أو اتحاد أو اتصاف بوصف القدم في شيء ما من وجود غيره أو حدوثه من حيث علم الله عز وجل به، وضل وخرج عن الإسلام، لأنه جعل لنفسه حظا من صفات الألوهية التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكان جديرا بالمصنف رحمه الله تعالى النأي بنفسه عن غوامض هذه المعاني التي أرادها بما عبر عنه من الألفاظ الغامضة التي لا يستشرف لمعانيها إلا من وعى هذا المقام عندهم في صلة الحادث بالقديم، ومن خفي عليه ذلك صارت هذه الألفاظ عنده بمنزلة الألغاز. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. الفوقية ثابتة له سبحانه وتعالى من كل وجه يليق به سبحانه وتعالى، دون ما نفهمه من مواجيد ذواتنا تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، بل هو سبحانه محيط بكل شيء. والفوقية المطلقة صفة تفرد بها الرب سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء وليس فوقه شيء. والكتاب العزيز ناطق بها، وكذلك السنة النبوية، والفطار شاهدة بذلك، قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال تعالى ثم استوى على العرش، في ستة مواضع من القرآن العظيم. وقد تقدم أن الكيفية لا سبيل لأحد إلى الكلام فيها ولا إلى معرفتها ولا إلى تصورها، ولا يحل الفكر فيها ولا في غيرها من الذات وصفاتها، فاشترح أيها المحادي من ذلك، واستغل بما ينفعك مما هنالك، واسلك أحسن المسالك تنجو من المهالك. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره الآية، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأخبر الله عز وجل عن فرعون اللعين إقامة للحجة عليه يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته. قال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على عرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. وروينا بإسنادنا إلى الشيخ زايد بن فتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي رحمه الله تعالى المتفق على إمامته وجلالته ودينه ورأيه وتفرده بذلك في زمنه بالشام وغيره في كتاب الحجة على تاركه المحجة في عقيدته التي أجمع عليها علماء الإسلام ممن لقيه أو بلغه قوله من غيره ممن هو موصوف بالقدوة والزعامة والعلم الصائب والفهم الثاقب مشهور بالأمانة القوية والديانة العلية ناطق عن الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة مجانب للبدعة والضلالة والأهواء والجهالة. إنه لا يجوز اعتقاد ما لم يكن له أصل في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم من الصحابة التابعين لهم بإحسان. وأن الله تعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه أحاط بكل شيء علما، وقال وأحصى كل شيء عددا، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقل ذلك عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازي المتفق على إمامتهما وجلالتهما ورعيهما عن مذاهب أئمة الأمصار والعلماء في جميع الأقطار. قال أدركنا العلماء حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله فيما رواه عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ السماع منه بإسناده إلى أبي عبد الله الرباطي قال حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق يعني ابن راهوية فسئل عن حديث النزول صحيح هو قال نعم، فقال له بعض قوة عبد الله يا أبا يعقوب تزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال أثبته فوق حتى أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل أثبته فوق. فقال له إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. قال إسحاق الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر به حلال الدم، يستتاب فإن تاب وإلا ضرب عنقه وألقي على بعض المزابر حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جثته. وكان ماله فيئا لا يرث واحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها لخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء في الكفارة. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف أنها مؤمنة أو لا، فقال أين ربك؟ فأشارت إلى السماء إذ كانت أعجمية، فقال لها صلى الله عليه وسلم من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله على المخالفين بقوله يجوز اعتاق الرقبة الكافرة بالكفارة بهذا الخبر اعتقاد أن الله تعالى فوق خلقه وفوق سبع سماواته وفوق سبع سماواته كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. واعلم أن الظرفية ليست مرادة في هذا الحديث بإجماع العلماء وإنما معناها العلو بإجماع. وقال إمام الحرمين في نهايته في مسألة إذا قال لزوجته إن طرت أو صعدت إلى السماء فأنت طارق في أثناء بحث الله، ومن قال إن الله سبحانه وتعالى في السماء على سبيل التحيز فهو كافر بإجماع المسلمين والله أعلم. وقال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وقال الزعفراني روى الشافعي رحمه الله يوم الحديث فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. وقال الشافعي رحمه الله رحمة الله عليه إذا رأيت القول مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بقول الحائط وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد أجمع المسلمون ونصوص الكتاب والسنة على وجوب الرجوع إليه وعند الاختلاف وأنه لا يجوز العمل بالقياس في صفات الباري عز وجل ولا الرجوع إليه فيها وكذلك حكم أسمائه عز وجل وكذلك حكم أسمعه سبحانه وتعالى بل كل ذلك توقيفي يجب الرجوع فيه إلى وجود النص في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. فأما السنة الضعيفة السندي فقد رجحها أحمد رحمه الله وجماعة عن قياس الجليل وأوجب العمل بها. وأما السنة الصحيحة الثابتة بخبر الواحد فقد رجح أبو حنيفة رحمه الله العمل بها بالقياس الجلي عليها. وإذا تعارض عنده حديث صحيح ثابت بخبر واحد وقياس جلي يخالفه قدم العمل به على الحديث الصحيح الثابت بخبر الواحد وخالفه جمهور أصحابه بذلك واعتذروا عنه بأنه لم يبلغه الحديث والله أعلم. وأما المتواتر فلا يقدم عليه أحد من المسلمين شيئا. وقال مالك رحمه الله كل واحد ما أخذ من قوله مشروك إلا صاحب هذا القول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ترجح عمل أهل المدينة على الحديث الثابت بخبر واحد كحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولم يقل به مع ما صح وثبت بروايته. والشافعي رضي الله عنه لم يعرج على شيء من ذلك كله وإنما رجع إلى حديث الصحيح مطلقا ما لم يكن مزوقا أو مخصوصا أو ورد على سبيل مخصوص أو في واقعتين ونحو ذلك. فرضي الله عنه وعنهم وكل مقاصدهم صالحة وإنما قصد الوصول إلى المطلوب على ما يرضي الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما أدى إليه اجتهادهم من غير قصد مخالفة فهم مثابون على ذلك مكتوب به لهم الحسنات مرفوع لهم به الدرجات والله أعلم. قال الأستاذ أبو عثمان الصابوني رحمه الله والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا حديثا في صفات رب سبحانه وتعالى ردوه أصلا ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال مانعه. وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال منه بل يتهمون عقولهم وأراءهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب سبحانه من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا وحيا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الزهري التابعي الجليل الإمام الأئمة وغيره ومن علماء الأمة رضي الله عنهم وعنهم وعن الجملة عن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وقال العلماء يجب التسليم في أحاديث الصفات وآياتها بإقرارها وإمرارها من غير تصور لمعانيها أو فكر في كيفيتها فإن التصور والفكر فيها يؤدي إلى محظورات وما أدى إلى المحظور محظور. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن عبد يسأل عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد تعض المسألة إني لا أظنك من الهالكين يا جعد يا جعد ولو لم يخبر الله تعالى في كتابه أن له عينا ويدا ووجها لما قلنا ذلك فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب وخطب خالد بن عبد الله القسني يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضحي اليوم بالجعد بن درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما سبحانه وتعالى أما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. واعلم أنه من كذب عن الله تعالى بخبره أو ضاده في فعله أو عانده في أمره ونهيه فهو كافر مرتد استتاب عند جمهور العلماء فإن تابه إلا قتل. وقال الطائفة لا يقبل له توبة فإن قبلت يجب قتله حدا. وخص مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء وبعض أصحاب الشافعي عدم قبول توبته وقتله حتما بسب النبي صلى الله عليه وسلم فقط وبعض أصحاب الشافعي عدم قبول توبته وقتله حتما بسبب وقتله معطوف على عدم عدم قبول توبته وقتله حتما بسبب النبي صلى الله عليه وسلم فقط وغير ذلك يجري فيه على أحكام المرتدين وهو الذي أعتقده وأدين الله تعالى به فقد ثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سب نبيا فاقتله وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دم من سبه صلى الله عليه وسلم ولم يوجب فيه قودا ولا دية رواه أبو داود في سننه وبوب عليه ولا أعلم له ناسخا ولا مخصصا ولا معارضا والله أعلم وعمم بعض المالكية المسألة بسب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيبهما أو ما يلزم من استنقاص ونحو ذلك في أنه يقتل حتما وأنا أعتقده والله أعلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لتقرير فوقانية الله سبحانه وتعالى وهي إحدى الصفات العظمى التي تكلم فيها الأوائل ومن من يؤول بقية الصفات من تغلب عليه أدلة إثبات علو الله سبحانه وتعالى فيقول به لجلالة الوارد فيها. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية أن الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى نحو 1000 دليل ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها آيات وأحاديث وضمن ذلك نقولا عن جماعة من علماء الأمة رحمهم الله تعالى. ثم كان مما ذكر رحمه الله تعالى في أثناء ما نقله عنهم أنهم رحمهم الله تعالى مع اعتقادهم بفوقانية الله عز وجل واستدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله وقولها في السماء فإنهم مجمعون على أن الظرفية ليست مرادة في هذا الحديث والمراد بنفي الظرفية عدم اعتقاد أن السماء تحوز الله سبحانه وتعالى وتحيط به فليس هذا معنى فيه وإنما معناها على قوله تعالى لو صلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك إجماع المسلمين على وجوب الرجوع إلى القرآن والسنة عند الاختلاف وأنه لا يجوز العمل بالقياس في صفات الله عز وجل فالمعول عليه في إثبات الصفات هو القرآن والسنة. ثم ذكر رتبة السنة عند الأئمة الأربعة المتبوعين بما يقضي باتفاقهم رحمهم الله تعالى على تعظيمها وإجلالها وإن وقع في بعض فروع ذلك اختلاف بينهم كتقديم أبي حنيفة العمل بالقياس الجلي على الآحاد فإن هذا لا يقبح بالأصل الكلي من أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقدم السنة ويرغبها ولا سيما ما كان من جنس المتواتر كأدلة إثبات الفوقانية لله سبحانه وتعالى. ثم نقل بعد ذلك كلاما لأبي عثمان الصابوني بالفرق بين أهل السنة وأهل البدع أن أهل السنة يعظمون الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الرب فيقبلونها ولا يتأولونها. ثم نقل عن الزهري رحمه الله تعالى قوله على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم علقه البخاري ووصله الحميدي وإسناده صحيح. فالواجب على العبد إذا بلغه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم له وهذا معنى قوله وقال العلماء يجب التسليم في أحاديث الصفات وآياتها بإقرارها وإمرارها إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ثم ذكر حكم المكذب لما جاء في خبر الله سبحانه وتعالى فقال واعلم أنه من كذب على الله تعالى في خبره أو ضاده في فعله أو عنده في أمره فهو كافر مرتد يستتاب عند جمهور أهل العلم لإنكاره وجحده خبر الله سبحانه وتعالى وهذا هو الصحيح خلافا لمن قال إنه لا يستتاب. ثم نقل رحمه الله تعالى عن الإمام مالك وجماعة من السلف تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تقبل توبته وأنه يجب قتله إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستتاب ومال إلى ترجيح وهو الراجح فإن حق الله سبحانه وتعالى يسقط بتوبة العبد، وأما حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستوفى بقتل من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالسب. وذكر رحمه تعالى في ذلك حديثين، أحدهما لا يصح وهو حديث من سب نبيا فقتلوه، وأما الحديث الآخر فإسناده جيد. وقوله رحمه الله تعالى في أول كلامه في الصفحة 79 بعد 100: فاسترح أيها المحاذي، المراد بالمحاذي المبتغي المحاذاة، الصفحة 79 بعد 100: فاسترح أيها المحاذي أي المبتغي المحاذاة، وهي المجاراة، المبتغي المحاذاة وهي المجاراة، وذلك بقياس الغائب على الشاهد، وذلك بقياس الغائب على الشاهد بأن يجتهد في إدراك كيفية الصفات الإلهية وهي غيب بما يشاهده في عالم الشهادة، فأمر له بأن يستريح أي أن يترك هذا وألا يشتغل به لكلالة ذهنه وظهور عجزه عن الولوج في مثله. أذن. نعم. صلى الله عليكم. فصل. تقدم أنه يجب الإيمان بحديث النزول بلا كيفية وما قيل فيه، ويجب تنزيه الرب سبحانه عن الانحدار بعد الصعود، وهو حديث ثابت في الصحيحين، وقد رواه جماعة من طرق كثيرات عن أبي هريرة وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وفضالة بن عبيد عن أبي الدرداء. وفضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وعبد الله بن عباس وأم المؤمنين عائشة وأم سلمة كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور صحيح لا مطعن فيه لا من حيث لفظه ولا معناه، بل يجب الإيمان به من غير تفكر في معناه، بل حظ المؤمن منه أن يشتغل بطاعة الله تعالى في ذلك الوقت ودعائه وسؤاله واستغفاره سبحانه وتعالى لا معرفة كيفية النزول. وفي بعض رواياته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يبقى شيء فيه إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال: فلذلك تصيح الديوك وتناق الحمير وتنبح الكلاب. وروى الحسن بن سفيان في مسنده بإسناد صحيح برواية عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي في أهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. وروى الحاكم وأبو عبد الله بن رواية أم سلمة رضي الله عنها يضم محمد بن المنكدر الراوي عنها رفعه قالت: نعم قالت نعم اليوم يوم ينزل نعم اليوم نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم ذاك؟ قالت: يوم عرفة. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب، ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحلا. قلت: حديث ليلة نصف شعبان ضعيف باتفاق الحفاظ والله أعلم. قال الإمام أبو عثمان رحمه الله: فلما صح الخبر في النزول عن رسول صلى الله عليه وسلم أقر بها للسنة وأثبتوا، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول الخلق، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: النزول صح الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فتؤمن بذلك كله على ما جاء بلكيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله: فأصحاب الحديث يؤمنون بالمحكم والمتشابه، وينتهون في المتشابه إلى الإيمان به والعلم بأنه من عند الله، ولا ينازعون فيه ولا يمارون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي عقده من فصول كتابه تقرير ما تقدم من وجوب الإيمان بحديث النزول، وقوله رحمه الله بلا كيفية، يعني بلا كيفية نعقلها، لأن الصفة كائنة بلا كيفية، فإن الصفات الإلهية لا تنفك عن كيفيات كما تعرف العرب ذلك من لسانها، لكن كيفيات تلك الصفات لا سبيل إلى الإحاطة بها، فنثبت تلك الصفات وننفي العلم بالكيفية، وهذا هو المعنى المراد فيما وقع في كلام جماعة من الأئمة كالإمام أحمد فمن بعده من نفي الكيفية، فإنهم لا يريدون إثبات صفة مجردة عن كيفية، وإنما يريدون إثبات صفة تجرد علمنا عن الإحاطة بكيفيتها، فهذا محل نفيها. ثم ما وراء ذلك في قوله وما قيل فيه: ويجب تنزيه الرب سبحانه عن الانحدار بعد الصعود، يعني بالامتناع عن القول في تكييف تلك الصفة، والاكتفاء بما تفهمه العرب من كلامها في معنى النزول، دون تشقيق الكلام في بيان ذلك المفضي إلى الوقوع في ألفاظ لم يتكلم بها السلف رحمهم الله تعالى. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن حديث النزول حديث ثابت في الصحيحين، رواه جماعة من الصحابة من طرق كثيرات، وعد جماعة منهم ممن جمع أحاديثهم الحافظ الدارقطني في كتاب النزول، فإن له كتابا مفردا اسمه كتاب النزول، ذكر فيه الأحاديث المروية مسندة عن هؤلاء الصحابة وغيرهم، ثم قال: وهو حديث مشهور صحيح لا مطعن فيه، لا من حيث لفظه ولا معناه، بل يجب الإيمان به من غير تفكر في معناه، والتفكر المراد الممنوع منه في معناه هو التفكر المفضي إلى قياس الخالق على المخلوق، فمن الناس من يزعم أن نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الآخر إلى السماء الدنيا ممتنع عقلا، لأن الدنيا لا يزال الليل فيها يتنقل بحسب مواضعها، فليل المشرق قبل ليل المغرب، وما أن يتناهى الليل إلى المغرب حتى يبتدئ مرة أخرى في المشرق، وهلما جرى، وهذا إعمال للذهن فيما لا يدركه، فإن ذلك متعلق بعالم الغيب وهو الرب سبحانه وتعالى في صفته، فلا سبيل إلى إحاطتنا بحقيقة كيفيتها، فنقطع الفكرة في تبين هذا المعنى ونرده إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال المصنف: فالحظ المؤمن منه أن يشتغل بطاعة الله في ذلك الوقت ودعائه وسؤاله واستغفاره سبحانه وتعالى، لا معرفة كيفية النزول. وهذا يبين لك أن مورد النهي عنده هو ما تطلع فيه إلى الكيفية دون ما طلب فيه إدراك المعنى. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من ألفاظ هذا الحديث في بعض الروايات، كما وقع في بعض طرق حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا الحديث، أورده بهذا اللفظ الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وجملته الأخيرة: فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به، إلى آخرها مما لا أعلمها، مروية في شيء من طرق الحديث بالكتب التي بأيدينا، وإنما ذكرها الصابوني ولم يوقف عليها مسندة. وأما صدر الحديث فإنه معروف من حديث أبي هريرة وغيره، ثم أتبعه برواية لحديث جابر عزاها إلى الحسن بن سفيان في مسنده، وهو مما لم يوجد بعد، لكن رواها من طريقه تلميذه ابن حبان في صحيحه. وحكم المصنف رحمه الله تعالى بأن إسناده صحيح وفيه نظر، لكن الأحاديث الواردة في النزول في عشية عرفة ثابتة في صحيح مسلم من حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها. ثم ذكر أن الحاكم روى عن أم سلمة يظن محمد بن المنكدر الراوي عنها رفعه، أي يظن أنها رفعت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم ذاك؟ قالت: يوم عرفة. ولم يصح هذا مرفوعا، وإنما ثبت ذلك موقوفا عن أم سلمة رضي الله عنها عند الدارقطني في كتاب النزول واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أم سلمة، وإسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع، فهو مرفوع لفظا، وإن كان موقوفا فهو مرفوع حكما وإن كان موقوفا لفظا، لأنه لا يقال من قبل الرأي، وما لا سبيل إلى الرأي فيه مما وقع من كلام الصحابة فإنه يكون مرفوعا. قال العراقي رحمه الله تعالى: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. ثم أتبعه برواية لحديث عائشة عند الترمذي وغيره، وإسنادها ضعيف، وهي في نزوله سبحانه وتعالى في النصف من شعبان، والأحاديث المروية في النزول في النصف من شعبان لا يصح منها شيء. ومن ذخائر الإفادات في هذا الكتاب ما نقله المصنف رحمه الله تعالى من أن حديث ليلة نصف شعبان ضعيف باتفاق الحفاظ، فهو من الأحاديث التي اتفق عليها الحفاظ الأوائل بأنه لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما تعقب به المعتني بالكتاب المصنف من أن الحديث محل خلاف بين العلماء فيه نظر، لأن الاتفاق المنقول اتفاق قديم، والخلاف الذي تعلق به المعتني خلاف حدث بعده، على أن مقتضى النظر هو ضعف تلك الأحاديث وأنها لا تصح، وإنما الصحيح في ما تقدم من الأحاديث نزوله سبحانه وتعالى في ليلة في كل ليلة الثلث الآخر، ونزوله سبحانه وتعالى في يوم عرفة. ثم ذكر نقلا عن الإمام أبي عثمان الصابوني أنه إذا لما صح الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النزول أقر به أهل السنة وأثبتوه، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول الخلق، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل لها بحال. ثم نقل كلاما عن الحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ذكر فيه أبو بكر أدلة النزول من القرآن، وهي قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. ووجه الاستدلال بها على النزول هو المتقدم في حكاية إسحاق بن راهويه مع الأمير عبد الله بن طاهر، إذ قال إسحاق: من كان قادرا على أن يأتي يوم القيامة فما الذي يمنعه أن ينزل؟ فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، فكما يثبت له الإتيان والمجيء يوم القيامة يثبت ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة. ثم نقل عن أبي عثمان الصابوني أنه قال: فأصحاب الحديث يؤمنون بالمحكم والمتشابه، وينتهون في المتشابه للإيمان به والعلم بأنه من عند الله، لا ينازعون فيه ولا يمارون. والمراد بالمحكم هنا ما ظهر لنا علمه، والمتشابه ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، فيؤمنون في باب الخبر بما ظهر لنا علمه كإثبات الصفات الإلهية، ويكلون المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى مما لم يظهر لنا علمه ككيفيات الصفة الإلهية. والمحكم والمتشابه لهما محلان، والمحكم والمتشابه لهما محلان، فالمحل الأول وقوع ذلك في الحكم الشرعي الخبري، وقوع ذلك في الخطاب الشرعي الخبري، وقوع ذلك في الخطاب الشرعي الخبري، فيكون المحكم ما ظهر لنا علمه، ما ظهر لنا علمه، والمتشابه ما لم يظهر لنا علمه، ما لم يظهر لنا علمه، والآخر في الخطاب الشرعي الطلبي، في الخطاب الشرعي الطلبي، فيكون المحكم ما اتضحت دلالته، ما اتضحت دلالته، والمتشابه ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته. وقولنا في الأول عند ذكر المتشابه ما لم يظهر لنا علمه لاستئثار الله به، لاستئثار الله به، فالمتشابه في باب الخبريات لا سبيل إلى العلم به ولا يعلمه أحد من الخلق، وأما المتشابه في الطلبيات فإنه يعلمه من فتح الله عز وجل له الفهم من الخلق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري ومسلم من حديث زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مشتبهات لا يعلمهن كثير، وبينهم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا يدل على أن كثيرا من الناس يعلمونها، ومحل ذلك المتشابه في الخطاب الشرعي الطلبي، فيكون من الناس من يعلم حقيقته فتتضح له دلالته. وأما الخطاب الشرعي الخبري فإن المتشابه فيه يكون الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلمه، فلا سبيل للخلق إلى الوصول إليه. هذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.